الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أخرج الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله، أونرى ربنا يوم القيامة فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: كلا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: كلا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده إنكم لترون ربكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما، أي في رؤية الشمس ورؤية القمر ليس في سحابة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فيؤتى برجل فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول له الرب عز وجل وتبارك وجل مجده: أي فل، أي يا فلان، أي فل، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإني أنساك كما نسيتني، فإني أنساك كما نسيتني. ثم يؤتى برجل آخر فيقول له الله سبحانه وتعالى: أي فل، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك، أي ألم أترك، ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني، فإني أنساك كما نسيتني. ثم يؤتى برجل ثالث فيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول له الله سبحانه وتعالى مثل المقالة الأولى، فيقول: بلى يا رب، آمنت بك وبرسلك وبكتبك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله سبحانه وتعالى: نعم، فها هنا إذن الآن نبعث عليك شاهدنا، الآن نبعث عليك شاهدنا. فيتفكر في نفسه ويقول: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم الله سبحانه وتعالى على فمه، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى عظمه ولحمه وشعره أن تشهد عليه، ويقول لها: انطقي، فتنطق بما كان من عمله. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. فذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. روى الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسناده إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال في خطبة له: أيها الناس، اعلموا أنكم تغدون وتروحون لأجل مسمى، إنكم تغدون وتروحون لأجل مسمى، فمن استطاع منكم أن يجعل عمله لله فليفعل، من استطاع منكم أن يجعل عمله لله فليفعل، فإن قوما جعلوا أعمالهم لغير الله، فنهاكم الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أمثالهم، فقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا إخواني، أين من تعرفون من إخوانكم؟ أين من تعرفون من إخوانكم؟ لقد قدموا على ما قدموا، لقد قدموا على ما قدموا وخلوا بالشقوة أو السعادة، وخلوا بالشقوة أو السعادة. أين المتكبرون والجبارون الذين بنوا المدائن وحاطوها بالحوائط؟ لقد أصبحوا تحت الصخور والآبار. وإن الله سبحانه وتعالى أثنى على زكريا وآله فقال عز من قائل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في عمل لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى. يقول أحد العارفين: العامل الذي يعمل لا لوجه الله كالمسافر في طريق ونهج طويل، يحمل على ظهره كل حين أثقالا من أثقال الرمال، وطريقه طويل وسفره بعيد، وترون أي شيء يحتمل؟ إنه لا يحتمل على ظهره وكاهله إلا الرمال، تعب ونصب ولا أجر، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تعب ونصب ثم نار حامية والعياذ بالله. لا خير في عمل لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى، ولا خير في مال لم ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في ذات الله لومة لائم، ولا خير في من يخاف في ذات الله لومة لائم. أيها الإخوة المسلمون، ما هو النسيان الذي نعاه الله سبحانه وتعالى على أهله وعلى المنعوتين به؟ النسيان هو ترك القلب أن يضبط ما استودع، النسيان هو ترك القلب أن يضبط ما استودع. لماذا؟ لأسباب ثلاثة: إما لضعف هذا القلب، وإما لغفلة تعتوره وتلحق به، وإما لغفلة تعتوره وتلحق به، وإما عن قصد ومكابرة وتعمد، فيترك ذكر الشيء حتى يغلب نسيانه عليه، أعني على القلب. فهي أسباب ثلاثة، وبالتأمل في هذه الأسباب الثلاثة ينماز لنا صنفان من صنوف النسيان. الصنف الأول وهو مختص بالكفار والعياذ بالله، الصنف الأول وهو صنف يختص أو مختص بالكفار والعياذ بالله، وأعني به النسيان الكلي. فالكافر نسي ربه، أي نسي أوامر الله وتجاوز حدود الله ومناكر الله ومناهيه سبحانه وتعالى بالكلية، ليس من سبب وليس من حبل يربطه بالله سبحانه وتعالى. مقطوع السبب بمسبب الأسباب لا إله إلا هو، هذا مقطوع، هذا موكول إلى نفسه. روى الإمام النسائي والحاكم رضي الله تعالى عنهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال لها: ما يمنعك أن تسمعي لما أوصيك به؟ وهذا أسلوب في الترغيب واستلفات سمع السامع. ما يمنعك أن تسمعي لما أوصيك به؟ قولي كلما أصبحت وكلما أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن من وكله الله إلى نفسه طرفة عين ضاع وتاه وحار وبار، ضاع وتاه وحار وبار. قال العارف بالله سهل ابن عبد الله التستري رضي الله تعالى عنه: من ترك مصباح السنة لحظة تخبط في ظلمات البدع 40 ليلة. إنها الغفلة يا إخواني، من غفل عن نفسه لحظة، والغفلة ذنب وأي ذنب يا الله، الغفلة ذنب وأي ذنب، والذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتلة، والذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتلة. يقول شاعر فارسي في عبارة عالية رائقة، هذا ترجمتها، يقول: ذهبت أقتلع الشوك من رجلي فغاب عني محمل الحبيب. إنها لحظة غفلة، لحظة تأخر واحدة قد يكون فيها الهلاك والبوار. ذهبت أقتلع الشوك من رجلي فغاب عني محمل الحبيب حتى لم أره. إنها كانت لحظة من وقت يتحسر ويتندم ويتوجع ويتفجع، يقول: إنها كانت لحظة من وقت، إلا أن ركب الأحباب قد تغيب عني بمسيرة 100 عام كاملة. لقد فقدت الهدى، فقدت المسيرة، فقدت الشعاع النير والآسر. نعم، تغيب عني محمل الأحباب 100 سنة كاملة، قرنا من الزمان، لقد تاه هذا المسكين. نعم، فالغفلة من أعظم الذنوب، الغفلة من أعظم الذنوب، ومن وكله الله إلى نفسه ضاع. روى الإمام أحمد والدارمي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: من جعل أو من كان همه الآخرة، من كان همه الآخرة جمع الله عليه ضيعته وشمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا، في الأولى قال همه وهنا قال النية، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وشمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، إلا ما كتب له. يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمت لك أرحت نفسك وبدنك وكنت عندي محمودا. وأتتك الدنيا وهي راغمة، وإن لم ترضى بما قسمت لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك هذه الدنيا التي جعلتها همتك ونيتك، لأسلطن عليك هذه الدنيا فتركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما كتب لك، وأتعبت نفسك وبدنك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم، خلقت السماوات 7 والأراضين 7 ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف عيش أسوقه إليك كل يوم؟ يا ابن آدم، لا تطالبني برزق غد كما لم أطالبك بعمل غد. يا ابن آدم، كلي محبا فأنا لك محب، بحقي عليك كلي محبا فأنا لك محب. وفي حديث قدسي جليل آخر وشيج العلاقة بمقام اليوم، يقول الرب جل مجده وعظم في عليائه وكبريائه، يقول سبحانه من قائل: يا ابن آدم، أسترك ولا تخشاني، وأذكرك ولا تنساني، لو أمرت الجبال دمرتك في حينها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها. ثم قال بأخرة: ولكن أؤخرك إلى وقت أخرته، وأؤجلك إلى أجل أقدته، ولا بد لك ولكل نفس وعزتي وجلالي من المرور علي والوقوف بين يدي، أذكرك أعمالك وأحاسبك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تخف ولا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. الله أكبر. حقا إنه سبحانه هو والإنس والجن في نبأ عظيم، يخلق وغيره يعبد، ويرزق وغيره يشكر، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم وهو الغني عنهم وعنا، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه. إنه نبأ عظيم، إنه خطر جسيم. إنها الغفلة يا إخواني، إذا عمت هذه الغفلة انحطت بالإنسان عن أولى مراتب العبودية إلى دركات الكفر والشرك والجحود والنكران. ما هي أولى مراتب العبودية؟ ما هي أول منزلة من منازل العبودية؟ إنها منزلة اليقظة، إنها منزلة اليقظة، منزلة الذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنها المنزلة التي يرتفع بها الإنسان من عالم الأموات أو الموتى إلى مصاف الأحياء الحياة الحقيقية، إلى مصاف الأحياء الحياة الحقيقية. قال سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إنها منزلة اليقظة التي عرفها الإمام ابن القيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله: إنها روعة تلحق القلب. اليقظة روعة، أمر عجيب. إنها روعة تلحق القلب. من جراء ماذا؟ من جراء رؤية الانتباه من ركضة الغافلين. روعة تلحق القلب إذا رأى هذا القلب بعيني بصيرته، لا بعين بصره، إذا رأى هذا القلب بعيني أو بعين بصيرته كيف كان حاله في عسكر الغافلين، وكيف صار الآن عندما صار في أول مراتب المتيقظين. تلحق القلب روعة، وأي روعة! ما أجملها وما أكملها وما أعظم خطرها من روعة. إنها توجب لك يا أخي المسلم فكرة، فإذا صفت لك الفكرة أوجبت لك استنارة البصيرة، إذا استنارت البصيرة صارت لك عزمات حادية تحدوك في ليلك وفي نهارك. إذا أراد القدر شخصا اجتذبه فبذر في أرض قلبه بذور التوفيق. إذا أراد القدر الرباني الساهر شخصا اجتذبه فبذر في قلبه بذور التوفيق، ثم سقاها بماء الرغبة والرهبة، ثم سقاها بماء الرغبة والرهبة، ثم قام عليها بطلائع المراقبة والمحاسبة والمراجعة، ثم قام عليها بطلائع المراقبة والمحاسبة والمحاققة والمراجعة، ثم استخدم لها حارسا، ثم استخدم لها حارس العلم. فإذا الزرع قائم على سوقه، خراب القلب من الغفلة والأمن، والمنافق يجمع غفلة وأمن والعياذ بالله، خراب القلب من الغفلة والأمن. ألا ترون أن أصل الدين ذكر وشكر؟ ألم تقرأوا قوله سبحانه من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إنه ذكر وشكر. أولى منازل العبودية منزلة اليقظة، روعة تلحق بالقلب من جراء رؤيته ببصيرته انتباهته أو انتباهه من رقدة الغافلين، انتباهه من رقدة الغافلين. من لم يكن له شيء من علائم هذه اليقظة فهو كافر، لا يمت إلى التوحيد والإيمان بسبب، فهو كافر ويقظته معدومة، وأما غفلته ونسيانه فكلي، لا يعرف أمرا من أوامر الله، لا يوقر منكرا ألا يقع فيه من مناكر الله سبحانه وتعالى. وهناك طرف آخر من النسيان، إنه النسيان الجزئي، وهذا الذي يعتور ويلم بكثير، ولا أقول ببعض، ومن ذا الذي ينجو منه، يلم بكثير من المؤمنين، يلم بكثير من المؤمنين عندما تغفل عن عمل خير ينبغي لك أن تفعله فأنت ناس، عندما تقع في مخالفة ولو بسيطة ينبغي لك أن تتنزه عنها فأنت ناس، وهلم جر إلى آخر هذه المخالفات سلبية أو وجودية، ألا تفعل وأن تفعل. روى الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فجاءه قوم مجتابين نمار. اجتاب الرجل القميص أي لبسه، النمار هي أكسية غليظة فيها خطوط سود وبيض، مجتابين نمار عليهم أزر لا شيء غيرها، أي فقراء. قال جرير ابن عبد الله: فلما نظر إليهم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ورأى ما بهم من الجهد والعري والفاقة تغير وجه رسول الله، وعرف ذلك في وجهه. النبي كان داعي الإنسانية، كان داعي التراحم والتواصل، كان نبي المرحمة عليه الصلاة وأفضل السلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم. تغير وجهه أن يكون في المسلمين أمثال هؤلاء الفقراء المعدمون المجهدون، تغير وجهه. قال: فدخل بيته ثم راح إلى المسجد فصلى الظهر ثم صعد المنبر، صعد منبره عليه الصلاة وأفضل السلام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أما بعد، ذلكم فقد أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهؤلاء إخوانكم، فأي شيء قدمتم إليهم؟ استشهد بهذه الآية العظيمة الوقع في مناسبة هذه نراها نحن ساذجة أو بسيطة، وليست بالبسيطة والله، مناسبة جعلت رسول الله يتغير ويستفز ويتقلق في مكانه ويتحرك فيها جيئة وذهابا، إنها ليست بالبسيطة. أما بعد، ذلكم فقد أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، والجنة لابد لها من ثمن لأنها سلعة الله وسلعة الله غالية. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الناس، تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق امرؤ، كأنه يدعو له، أي رحم الله امرأ تصدق، تصدق امرؤ من ثوبه، تصدق امرؤ من ديناره، تصدق امرؤ من درهمه، تصدق امرؤ من بره، من شعيره، من ومن، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. لا يحقرن شيء من الصدقة ولو بشق تمرة، لو نصف تمرة أن تتصدق بها، لا يحقرن، أي لا تحقرن، لا يحقرن شيء من الصدقة ولو بشق تمرة. قال جرير رضي الله تعالى عنه: فلقد رأينا رجلا قام وفي يده صرة جعلها في يد رسول الله على منبره عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: فسر رسول الله ورؤي ذلك في وجهه، وفي رواية: حتى صار وجهه كالمذهبة، أي كقطعة الذهب يتلألأ ويضيء سنا وألقا عليه الصلاة وأفضل السلام، كالمذهبة بأبي وأمه. حبب إليه الخير وفعل الخير والدلالة على الخير والخيرين. قال: ثم قام الناس فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ثوب ومن ذي بر ومن ذي شعير ومن ذي ومن ذي، فجمع عند رسول الله فقسمه بينهم، فجمع عند رسول الله فقسمه بينهم. ألا ترون روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قد استشهد بهذه الآية الجليلة العظيمة الفخمة الجزيلة، استشهد بها ليدل على أن المؤمن قد يلحقه شيء من النسيان ينبغي ألا يلحقه، أن المؤمن قد يلحقه شيء من النسيان ينبغي ألا يلحقه، والمؤمن تنقص عبوديته، تنقص عبوديته بمقدار ما فيه من النسيان، وتكتمل عبوديته بمقدار ما فيه من اليقظة. هذه اليقظة توجب المسارعة إلى تنفيذ أوامر الله، توجب المسارعة إلى ترك حرمات الله ومناكر الله سبحانه وتعالى. لا أن يقف داعي الله الذي أسمع وأبلغ وأبان لو أسمع الأطروش أي الأطرش، لا يقف داعي الله الذي أسمع وأبلغ وأبان بالباب فيرده بواب غدا أو بعد غد وسوف ولعل وبعد أن تنقضي المهلة وبعد أن يحصل كذا وكذا. لا، ليس هذا بصفة المتيقظين ولا بنعت المرضيين الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. فالمؤمن يلحقه من النسيان فيلحقه بمقدار هذا النسيان نقص في عبوديته. وقد قيل في الحكمة وليست بالحديث على الراجح، وإن كان يرويها بعضهم على أنها حديث أو أثر، من عرف نفسه فقد عرف ربه. ويبدو أن المعنى الأصح هذه حكمة فلسفية مشربها أو نفسها فلسفي، وأما المشرب القرآني من عرف ربه فقد عرف نفسه، ومن جهل ربه أنساه الله نفسه فتاه عن نفسه. لا يمكن أن يعرف الإنسان نفسه إلا أن يعرف ربه، لأن الإنسان ضعيف، لأن الإنسان مفتاق، لأنه من ضمن مكونات عالم الإمكان، ليس له من نفسه شيء ولا به شيء ولا عنده شيء. كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره الكريم يقول: والله ليس لي شيء ولا بي شيء ولا مني شيء ولا عندي شيء، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أنا المكدي وابن المكدي وكذلك كان أبي وجدي. نعم، فالإنسان لا يعرف نفسه ولا يتسنى له أن يعرف نفسه إلا أن يعرف ربه. وشيء ثان، إذا كان هذا النسيان يلحق الأفراد بصفتهم أفرادا، فقد يلحق الأمم بصفتها أمما. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم مبلسون. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ما هو المطلوب من الفرد المؤمن ألا ينساه أو يتغافل عنه؟ احترام أوامر الله ونواهي الله في دائرة الفردانية أو الفردية. فما هو المطلوب منا كأمة مسلمة موحدة ألا نغفل عنه وألا نتناساه؟ إنه تشييد أعظم بناء في تاريخ البشرية، أعظم بناء وكل إلى هذه الأمة المسكينة أن تشيده. إذا كان الإنسان بكونه إنسانا قد تحمل أمانة، خارت وتكعكعت الأرض والجبال والسماوات أن يحملنا وأشفقنا منها، فإن هذه الأمة المحمدية المصطفوية قد تجشمت عناء احتمال أمانة. لم نرى أمة أرادت أن تحتمل هذه الأمانة، أمانة أن تقيم أعظم بناء. ما هو هذا البناء؟ أن تقيم بناء التوحيد والعبودية والاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى على وجه هذه البسيطة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. نحن تحملنا مسؤولية الشهادة على الناس جميعا، وهذه أعظم مسؤولية وأعظم أمانة. هل ترون أو تروننا قد أدينا هذه الأمانة بوصفنا أمة؟ فقصرنا بوصفنا أمة ونقصر بوصفنا أفرادا، فما هي النتيجة؟ النتيجة هي الأخذة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله لقد أخذ الله وأوخذنا بذنوبنا بوصفنا أمما أو أمة في أكثر من ميدان وترون، وسنؤخذ حتى نراجع أمر الله وحتى نراجع دين الله سبحانه وتعالى، ونجعل لأمره ونهيه وقارا، ما لكم لا ترجون وقارا. وهذا الأخذ ليس من شرطه أن يكون بغتة، خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قد يكون هذا الأخذ من حيث لا نشعر، أو يأتيهم العذاب وهم لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم ونحن نتقلب مولعون مغرمون بالأهوية وبالملاذ نطرح في أرض الهوى. من دخل دار الهوى قام رب عمره، من دخل دار الهوى قام رب عمره. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إنها أصناف من الأخذ يعامل الله سبحانه وتعالى بها شتى الأمم وصنوف الناس. نسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يصلح أمرنا أفرادا وجماعات، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمعنا على كلمة سواء، كلمة العمل لإعزاز دين الله وإقامة شرعه سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه وسلم ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن لخبر. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم تبعث الناس في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها بمنك ولطفك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ونبتهل إليك ونرغب أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم خذل عن إخواننا الموحدين ولا تخذلهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم أعززهم ولا تهنهم، اللهم وحد ذات بينهم، اللهم اجمع أمرهم على كلمة سواء، اللهم شد في عضدهم وفت في عضد أعدائهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات